إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ثم اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أحبتي في الله، وإن تشعبت شعب الإيمان وتعددت وإن كثرت شرائع الإسلام وتباينت يبقى شيء واحد هو الأهم ويقف على رأسها لأنه الأعظم ألا وهو توحيد الله عز وجل. توحيد الله. أخي الحبيب، تعلمنا أنه إذا فتح موضوع التوحيد يقول لك العلماء توحيد الله هو إفراده بالعبادة وحده، وأنه لا بد أن توحده بثلاثة أنواع التوحيد المعروفة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. هذا كلام جميل وطيب وخلقه جزيل، ولكن تعال معي يا حبيبي لنرى شيئا آخر من توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء لطالما وصفه الله في كتابه وذكره رسول الله في سنته. هذا الشيء العظيم هو السر في ان اي عاصي او مخالف لله لا يسعى له. هذا السر وهذا الشيء الذي لن تطيقك فيه ولا أجراك بدنك ولا قطرات دمك ولا أحاسيس قلبك لو أنك خالفت الله في توحيدك أو عصيته في أمرك، ألا وهو أن الكون كله يعبد الله. الكون كله يقول لا إله إلا الله. لذلك موضوع قوتنا اليوم قل مع الكون لا اله الا الله. اهل الحبيب، توحيد الله عز وجل له اهميه عظمى وطلب قصوى في منازل الايمان. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: فضائل كثيرة في التوحيد، فتجد التوحيد متربعا على عرش الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 170 أو 160 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. التوحيد تجده أثقل شيء في ميزانك يوم القيامة. الله تعالى في الحديث القدسي: لو وضع السماوات السبع وعاملهن غير والاراضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه لرفعت بهن لا اله الا الله. لن يخرج من النار الا من قال لا اله الا الله. روى البخاري في صحيحه في كتاب الايمان باب زياده الايمان والخصال: يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيره من خليل، ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن قره من خير، ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذره من خير. بل ليس هناك جنة إلا بالتوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أو قال نفس مسلمة. وقال عيسى عليه السلام: وأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه، وأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. على قدر توحيدك وسلامة إيمانك، على قدر ما يوفق لك من ذنبك. هم الموحدين يذنبوا، أمال إيه؟ الموحدين يذنبوا، ولكن كلما كانت عقيدتك أسلم كلما كان ذنبك أقرب من مغفرة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من المسلمين، أي من المسلمين. طب تسمع دليل تاني يقول لك إن التوحيد مجرد كده يغفر لك به من الذنوب؟ واحد عنده ذنوب ولكن عقيدته سليمة، مؤمن بالله سبحانه وتعالى، الله يغفر له أكثر من غيره. قال الله في الحديث القدسي: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورضوتني غفرت لك على ما كان منك ولو منك. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. تسمع الثالثة: يا ابن ادم لو اتيتني بقرار الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها مرحبا. الوحد توحيد الله. ده انا هقول لك كمان صفة عظيمة جدا في التوحيد، كل صفة تعرف الله بها وتوحده فيها يؤتيك منها ما يعادل ثمرتها. يعني ايه؟ أمن بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لا يجوز لغيره يرزق. آمنت بأن الله عز وجل عليك قادر وفوقك قادر يرحمك. آمنت بأن الله عز وجل يغفر ويرحم، يغفر لك ويرحمك. الدليل قال تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وإلا يخلي الأمة بالله طيبا. التوحيد العقيدة الإيمان. أذكر لك هذه النقطة بأنه من عرف أن الله يغفر غفر. قال رسول الله: أذنب عبد من ذنب، فقال: يا ربي إني قد أذنبت ذنبا فاغفره لي. فيرد الله عليه فيقول: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ الذنب قد غفرت له. على قدر علمك بأن الله يغفر يغفر لك. وقال: فأصابه من الأرض، فقال: يا ربي إني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي. انظر قبل أن يغفر له قال تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ الذنب قد غفرته. أن يا ربي أصبت ذنبك فاغفر لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأكل من الذنب، قد غفرت له، فليعمل عبدي ما شاء. القبر سلام الإيمان وحسن ظنك في الله يؤتيك الله من ذلك. واسمع إلى الرواية الأخرى، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن كان خيرا فله وإن كان شرا فله. إن كان خيرا فله، يعني كان خيرا فلك عليك، لا، وإن كان شرا فعليك. فبقدر حسن ظنك بالله يؤتيك الله ثمرة هذا الإيمان والعقيدة من نفس الجنس. لذلك أحبتي في الله التوحيد، لن يقبل لك عمل إلا على قدر إيمانك، إلا على قدر توحيدك، إلا على قدر توحيدك. تجد الدين واحد بيعمل عمل وإيمان يجعله في عليين، ورجل آخر يعمل نفس العمل ويعذب به. ليه؟ بقدر التوحيد الذي في القلب. قال تعالى: عندما يتخبر الله من المتقين الذي تتقى الشرك ذلك. وجاء رجل الى رسول الله وقال: يا رسول الله، اني اريد الجهاد ابغي الاجر والذكر معي، فما لي؟ قال: ليس لنا شيء. يقول: يا رسول الله، انا اريد ان اجاهد، اريد اجرا من الله، وان الناس يذكروني يمدحوني يثنوا علي. يقول: ده فلان الشجاع، فلان البطل، فلان الشهيد، فما لي؟ قال: ليس لنا شيء. قال: يا رسول الله، اريد الجهاد ابغي الاجر والذكر معك، فما لي؟ قال: ليس لك شيء. قال: يا رسول الله، ثالثا، اريد الجهاد ابغي الاجر والذكر معك، فما لي؟ قال: ليس لك شيء، ان الله لا يقبل عملا الا ان كان خالصا ولابتلي به وجهه. فاحبتي في الله، التوحيد، اقول لك شيئا اخيرا في فضائل التوحيد. هل تدري ان الناس يقاومون الحرام والشهوات الضاله المضله على قدر توحيدهم؟ يعني ايه؟ يعني انت موظف كلمه رشوه، مش قادر تقاوم الرشوه الا على قدر توحيدك. شاب وقوي البنية لسه في طبع شباب، وقدامك فتاة جميلة معروضة عليك ببلاش، مش هتقدر تقاوم شهودا فينا إلا إن كنت محزن. كل المعاصي المضاد الحيوي لها هو التوحيد. الدليل قول الله عز وجل في يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وبقيت القصة معروفة. آخر الموضوع قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، انه من عبادنا المخلصين الموحدين. وفي قراءه اخرى: انه من عبادنا المخلصين. تجد شابا لا ينام الليل، مسكين، تؤرقه مشاعره وتطلقه عواطفه، حيران، عايز يموت باي شكل. ليه؟ لو كان الله في قلبه عظيما ما فعل. لذلك قالوا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قال: الفحشاء معروف، ايه الفحشاء؟ ايه الفحشاء يا اخوان؟ الزنا. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. امال السوء ايه اللي يقول؟ مقدس الذي يصرف عن المخلصين ويصرف عن المخلصين. إلا في العشق. العشق القلوب الطاهرة لا تعرف العشق. لا يمكن قلب رجل طاهر ولا قلب امرأة نظيفة نقية يجي ينمي منه يوم الفكة المرأة. أو تيجي ماشية في طريق سرحان فاعل أبدا. القلوب الطاهرة لا تعرف العشق. توحيد حارس أمام الحرام يمنعك من الحرام ويحبسك عن فعل ما يحب الله. قال ابن القيم رحمه الله: لما خلق الله السماء زينها بالنجوم مصابيح وحراسة ضد الشياطين، فإذا اضطر شيطان قذفه نجم فأحرقه. إن السماء خلقها الله وزينها بالنجوم تضيء كالمصابيح، وإذا جاء شيطان يختلط السماء أصابه شهاب منها فأحرقه. قال: وقلب الموحد كالسماء، وجعل الله التوحيد مضيئا له كنجوم السماء، وتحرس القلب من كل وسوسه ومن كل فحشاء، فاذا اقترب منه الحرام اصابه التوحيد كما اصاب النجم الشيطان فحرق. لو قلبك محروس بالتوحيد والايمان بالكامل برب العبيد ستجد دفاع عظيم ضد الحرام. على قدر توحيدك وإيمان واحد لك أنا واحد لله بتعمل إيه؟ بقول لا إله إلا الله. لا النهاردة أنا مش هشرح لك أنت تعمل إيه، لكن أنا هشرح لك بلاش أشرح لك، أنا هذكر لك الكون بيعمل إيه مع ربنا. اطلع بقى شوية من نظرتك للأخ فلان والشيخ الفلاني، ما في واحد فينا إلا وفيه نقص قد يردك عن شيء من دين الله. أنت إذا رأيت شخصا تثق فيه، فإذا رأيت منه خللا قد يقيم له ظنك الحسن فيه. ممكن ترى منه موقف، تسمع كلمة ترى فيه معصية قبل أي شيء، لكن أنا هكلمك عن الموحدين لا سوء ظن فيه، لا يغفرون عن عبادة الله أبدا. لترى التوحيد الخالص كيف يكون؟ طب احنا بنتكلم عن الموضوع ده ليه؟ أولا لأن الله ذكرك، وربنا اتكلم عنك أنت فقط، ولا ربنا اتكلم عن السماوات والأرض والنجوم والكواكب والأشجار والأنهار والبحار والأزهار، واتكلم عن الحيوانات والطيور، صح ولا لا؟ ليه؟ أصلهم موحدين. أصلهم موحدين، يمكن تتعلمهم التوحيد، يمكن تقلدهم، يمكن تجيب منهم، يمكن لما تعرف فضلهم السليم تتشبه بهم. صحيح الكلام ده والله صحيح. أولاً ابتداء، هل الكون يقول لا إله إلا الله؟ هل الكون يعبد الله؟ والله العظيم الكون كله يقول لا إله إلا الله. الدليل قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. نبدأ من البداية تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه. السماوات فوق، خدها من فوق كده لتحت. السماوات عماله تعبد الله. ايه السماوات دي؟ السماوات الارض بالنسبه للسماء الاولى كحلقه في الفلا زي جدا صحاب وسهل، والاولى في الثانيه كحلقه في الفلا، والثانيه في الثالثه كحلقه في الفلا، لحد السابعه. وكل ده في الكرسي، وكل ده يقول لا اله الا الله. جوه كل سما في ايه؟ السما اللي احنا بننظر اليها ده لو ماشي كده في السميز بالليل تحس الدنيا ضربه بص في السما. لو وقفت جبل عقبة تنظر للسماء انت شايف حاجة؟ ما في موضع شبه السماء الا وفيه ملك رابع او ملك ساجد او ملك قائم يعبدون الله. حتى اذا قامت الساعه قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قل لا اله الا الله. توحيد الملائكه ما من ملك خلقه الله تولى عن امر من اوامر تنميه ان خلق الى ان تقوم الساعه ويلفت الله ويلفت الله الارض ومن عليها. ما في ملك وعمل معصيه. قال تعالى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون. وانت بالنسبه للملك دول ايه؟ يعني انت مثلا جسمك كبير يا اخي ما تنظر ما تنظر لحمله العرش المسافه ما بين شحمه ثم احدهم وعادقه مسيره 700 سنه 700 سنه ارتفاع عدد واحد فيهم 700 سنه. لما اقول لك تبص في السماء انت لا ترى انت لا ترى انت لا تدري ما الذي يحدث في السماء. السماء كلها تسبيح وتهليل لله سبحانه وتعالى. كل سنوات التسبيح والتهليل والتكبير تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. السماوات السبع دول كلهم حملت عرش ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ واقفين كتير. لما مسكت ما بين الحال شعبت بني احاديث وعاتقه 700 سنة والمسافة ما بين قدمه وكعبه 500 سنة. يقف هذا الملأ بل الثمانية كلهم متواضعون لله واضعون رؤوسهم بين أكتافهم ذلا لله تذللا لله وكلهم آتيه يوم القيامة عمل. تصور الطاعة التي يفعلها إسرافيل. ملك واقف منذ أن خلق بمهمة محددة. من مهمات إسرافيل أنه ينفخ في الصور ليقيم الساعة. وإيه العجيب كده؟ إيه العجيب كده؟ أنه لما علم أن هذه عبادة لله أمر بها أمسك السوق البوق في فمه وينطبق هذا. هو الآن هكذا إلى أن يؤمر بأن ينفخ السوق. تخيل مئات السنين آلاف السنين ملايين السنين إسرافيل تحت العرش ماسك البوق ومنطبق وعينيه إلى العرش وبيحاول يستمع حتى إذا أمر بالنفخ نفخ. شوف الطاعة شوف الظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنا وصاحب القرن قد التقم القرن وقد أفاق أذنه لينتظر الإذن أول ما يؤذن له ينفخ الصور. طب انزل تحت شوف إيه اللي في السماء غير الملائكة؟ الشمس أتدري يا أخي لماذا تصبح الشمس كل يوم؟ غير أنها مسخرة وغير أنها تطلع كل يوم تشرق وبتعطيك حرارة وضياء وينبت الله لك بها زرع كل يوم لا تتأخر في موعدها الثاني وموعدها الثاني تطرق. لكن ماذا تصنع في الغروب؟ الشمس بتروح تسجد تحت عرش الله سبحانه وتعالى كل يوم وفي الغروب. روى الامام مسلم في صحيح ان رسول الله قال لابي ذر اتدري اين تذهب الشمس حين تغرب يا ابا ذر؟ خلق الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب فتسجد تحت عرش الرحمن كل يوم. تذهب تسجد تحت عرش الرحمن. أنت متصور هذه الشمس بحجمها مهول مهول ملايين الكيلومترات المربعة. حرارة الشمس من الخارج 2 مليون مرة مئوية. هذا المخلوق العظيم يخاف الله ويذهب في كل يوم ينزل تحت العرش. كل يوم. طب الريح الريح بتعب الله الريح مسخرة. سبع رجل الريح فقال رسول الله لا تسب الريح فإنها مأمورة. الريح دي مأمورة تصنع ما أمر الله به. الريح لما عصى قوم عاد وثمود قال تعالى فأما عاد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عادية سخرها عليهم. يبقى الريح بتعمل ايه؟ كل نسمة هواء كل شوية ريح كل ريح بعيدها كل عاصفة كل ريح شالت حباية رمل وجابتها في عينك أو جابتها في بيتك مأمورة من الله يرمي. ولن تفكر الموضوع كده ظواهر طبيعية الريح تطلع والمطر ينزل منتهين على كده. لا لا لذلك بقول لك كل مع الكلام لا اله الا الله الريح اللي حواليك بتقدر تربطها انت لا تدري الريح دي جايانك بالخير ولا جايانك بالخير. لذلك كان رسول الله اذا راى تغيرا في السماء لما يشوف محلول السماء تغير يقبل ويقبل ويخرج ويدخل فيقولون يا رسول الله ما ما ما هو الا الغمام ده شويه سحاب. فيقول وما أدراني أن ليس فيه عذاب فإن قوما جاءهم عارض منظرهم ظنوا أنه عارض منظرهم وكان فيه عذابهم. كل شيء حواليك مقبول كل شيء حواليك يا عبد الله. إيه كمان؟ الرعد الرعد ده يا عبد الله قال تعالى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خفته. لو زدت كمان شوية السحاب السحاب ده بيعبد الله ما في قطرة ما في قطرة من الماء تتجمع في السماء ولا تتحرك إلى الأرض إلا عبادة لله إلا عبادة لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي إذ سمع صوتا في السحابة يقول لها اذهبي إلى أرض فلان فاسقيه. سمع صوت السحابة يقول اذهبي إلى أرض فلان فاسقيه. فمشى خلف السحابة فلما رأى السحابة تمطر على أرض رجل ذهب إليه وقال له من أنت؟ قال فلان. قال ولم سألتني؟ قال لو سمعت اسمك قد تردد في السحابة صوتا يقول لها اذهبي إلى أرض فلان فاسقنا فماذا تصنع؟ فقال له إني أزرع أرضي فإذا خرج المحصول أعطيت أهلي ثلثا وتصدقت بثلث ورددت الأرض ثلث الأرض ثلث الأرض. الشاهد أن السحاب يعبد الله حتى السحاب يعبد الله. انزل كمان تحت الشجر الشجر عبادات الشجر كثيرة منها السجود. قال تعالى والنجم والشجر يسجدان. وأروي لك حديثا عظيما جميلا عن أبي سعيد صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رأيت شجرة تطرد صورة صوم، فلما جاءت عند موضع السجود سجدت، وسمعتها تقول: اللهم أعطني بسجدتي هذه أجرا، وحط عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدتك. قال: فذهبت إلى رسول الله ورويت له ما رأيت. قال له رسول الله: عايزك تتأثر وتقلد وتتبع المخلوقات اللي حواليك لأنها ما فيهاش أهواء ولا شهوات ولا بتحس ربنا أساسا، لكن أنت تاكل ده والله العظيم أخطر منها. فلينظر الإنسان إلى طعامه، الطعام ده هو اللي أنت تاكل الثمار دي كلها عبدت ربنا في الأدوار، عبدت ربنا في الأدوار. فلينظر الإنسان إلى طعامه. قالت أول سؤال سأل رسول الله النبي إلى أبي سعيد، قال له: سجدت أبا سعيد؟ لما شفت الشجرة سجدت. سجدت وعملت زيها؟ سجدت أبا سعيد؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فقام رسول الله. قال رسول الله: لأنت أحق بالسجود من الشجر. لأنت أحق بالسجود من الشجر. ثم قام رسول الله نبي وهو مؤدب عليه الصلاة والسلام المحب لربه، النبي غار من الشجرة تعمل شيء من العبادة ولم يفعله صلى الله عليه وسلم. فقام رسول الله فقرأ سورة صاد، فلما جاء عند موضع السجود سجد. قال أبو سعيد: فسمعت رسول الله يقول مثلما قالت الشجرة: اللهم أعطني بسجدتي هذه أجرا، وحط عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدتك. بل الشجر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله جاءه من أعرابي. فعرض رسول الله عليه الإسلام، فقال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: من يشهد لك؟ من اللي شهد لك أنت يا رسول؟ من يشهد لك أنك نبي عند الله؟ فنظر رسول الله فلم يجد الا شجره، قال: تلك الشجره. فرجل تعجب، قال: تلك الشجره؟ قال: نعم. فنظر الرجل الى الشجره فقال رسول الله للشجره: تعالى. قال الراوي: فرايت الشجره قد اتت الى رسول الله فخبت الارض خبطا، يعني جايه بذره من الارض عماله تحفر الارض لحد ما وقفت قدام النبي عليه الصلاه والسلام. فقال لها: تشهدين؟ قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأمرها رسول الله فعادت كما كانت. الشجرة أنت أكثر تسبيح أم الشجرة؟ الشجرة فيها كام غصن؟ والغصن فيه كام ورقة؟ وكل ورقة من دول تسبح لله. طب ده الشجرة المتوسطة فيها ما لا يقل عن من 500,000 لمليون ورقة. من 500,000 ورقة لمليون ورقة. أما كلها في مرة واحدة بتسبح لله، أنت يا ترى بتسبح لله زي الشجرة؟ بتعلم ما في من شيء إلا يسبح بحمده؟ ولكن لا تقدرون تسبيحهم. واروي لك شيئا عجيبا في السجود، واروي لك شيئا عجيبا في السجود. رواه ابو هريره وصححه الشيخ الكريم ايضا، قال: كنا عند رسول الله نكتب سوره النجم، كنا عند رسول الله نكتب سوره النجم، فلما اتينا على موضع السجود سجد رسول الله، ثم سجد اصحاب رسول الله من سجوده. قال: ورايت الدواب والقمر قد سجدا. قال: لما اتى على موضع السجود سجد رسول الله. فلما سجد رسول الله سجد اصحاب النبي من سجوده صلى الله عليه وسلم. قال: ورايت الدواب، دواب الحكمه، دواتر والقلم سجد بسجود رسول الله. تروح لإني كلنا يعلم الحديث الذي بكى فيه من جدة حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم الحفرة التي سبحها في يد رسول الله. إذا القول الكون كله لا يقول فقط أشهد أن لا إله إلا الله، بل يقول أيضا وأن محمدا رسول الله وأن من أمتنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أول ما السماوات والأرض بيسمعوا كلمة دي كلمة كان السماوات تنهدم والجبال تنشق والارض تنشق والجبال تقع على الناس بسبب سجنهم. ليه؟ بيخيلوا على ربنا، بيكرهوا المشركين، بيكرهوا النصارى. وقال اتخذ الرحمن ولد، لقد جئتم شيئا. ايه ده؟ تكاد السماوات تعمل ايه؟ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال. هل ان دعوا الرحمن ولدا؟ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا؟ من فينا قلبه اتقطع ولا دماغه تصدع لما بيسمع الكلمه دي عن ربنا؟ بل ممكن الواحد يسمع سلب الدين ليل نهار وخلاص اعتاد على كده خلاص، ونفكر نفسه يعني في التوحيد. لا، اخرج من تقصيرك ومن غفلتك حتى ترى الموحدين الصادقين دول اللي ما بيخافوش من حاجه ولا يعرفوا في الله اللي هو ثلاثة. طيب ده في الولاء والبراء. لا، ده انا عايز اقول لك كمان في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اتدري الرجل الذي قال رسول الله ابن ابي جهل؟ قال رسول الله اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قال ابو جهل فعلمت ان ابني مقتولا بدعوه محمد صلى الله عليه وسلم. عين عليه 10 رجال يحرسوه بالاسلحه ما حدش فيهم ينام، لو نام هو يحرسونه خوفا من ان ياتي اسد فاكله. قال فلما كان في احد المحلات والقوم يحرسونه مفجرين عينيهم معاهم الاسلحه، رأوا أسدا يحوم حوله، فقال هذا آلي هو الذي يجري، فتحصن وتحفز ووقف من أسلحة مرة واحدة، صمت عليهم جندي آخر وهو أنه مرة واحدة وخلان وبما فيه هو. قال فظل يتشمم الاسد، يتشمم الناس حتى وصل اليه فاخذه من بينهم وقطعه الى رجله. يا اخوان هذه المخلوقات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والله رايت بنفسي، وهذا باذن الله تعالى ستشاهد انه قريبا في احد برامجنا باذن الله تعالى على شاشة الصلاة الرحمة. سلسلة جديدة اسمها كم إله تعبد. فدخلت على بعض المواقع لأستخرج بعض المشاهد لمن يعبدون غير الله. فدخلت على عقبال الفيل في الهند. والله منظر عجيب. عقبال الفيل في الهند. بيحموا الفيل ويكرموا الفيل ويحبوا الفيل ويعبدوا الفيل. وفي مهرجان كبير في العيد الذي يعبدون فيه الافيله، وجايبين افيله كثيره وبيعملوا العيد بتاعهم في ميدان كبير والناس واقفه بتعبد الفيله. مره واحده فيل منهم احد الافيله صار على عباده الناس اللي بتعبده، فيمسك واحد منهم بيده، يمسك بزلمته يد الرجل ويرفعه الى فوق وعلى الارض مع انه صاحبه وحبيبه واللي بياكله اللي حصل، يمسكه ويرفعه وينزله، يمسكه ويرفعه وينزله وبرجله زي الدور مات، واللي بعده مات، واللي بعده مات. موت كثير من الناس وقفل المهرجان ونهى عن المنكر في الحرب. لسه المشهد ما خلصش. الفئه الاخرين لسه واقفين ما مشوش. مش مثلا يساعدوا اخاهم، هم الموحدين المخطوطات لا تشرك، يعني هم عارفين هذه المخطوطات عارفة ان هؤلاء الناس كفر، يعرفون. وهضرب لك وهجيب لك دليل دلوقتي ان المخطوطات تعرف التوحيد من الموحدين، وتعرف الطاعة من المعصية، وتعرف الاخيار من الاشرار. الدليل الذئب والحديث البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل في غنمه اذ عدا الذئب عليه فاخذ منها غنما، فسعى رجل خلف الذئب فضربه واخذ منه الغنم الشاه، فنظر اليه الذئب وقال الا تتقي الله، كيف تاخذ مني رزقا ساقه الله اليه. هذا الذئب والحسن البخاري في كتاب الحرف والمساقات. الذئب لا يتكلم مع رجل قال تتقي الله، كيف تاخذ مني رزقا ساقه الله اليه. واحد يقول لك رزقا ساقه الله اليه سهل، ده هيتكلم، ده هيموت، ده هياكلها. امال حضرتك بتعمل ايه في الفرق العلم؟ بتحميها وتشطفها وتعطرها وتنيمها جنبك وتلبسها ملابس العيد؟ ولا برضه حضرتك بتذبحها وتقطع رقبتها وتشفيها وبعدين تاكلها برضه؟ هتقول لك هو ربنا حلالها لي، اقول لك هي حرام على الذئب ولا برضه حلال عليك؟ ده مش معناه انك تروح جايب شويه غنم وتحطهم للذئاب وتقول ده بعد الذئاب على غنيمة. ما اقصدش، انا اقصد ان كل شيء في هذا الكون عارف ان الله هو الذي يضره، وعارف ان رزقه ميسر لا زيك بالظبط، زيك بالظبط. قال كيف تاخذ مني رزقا ساقه الله اليه؟ قال حسبها الاخر والاخرى في غير البخاري ان هذا الرجل كان اسمه اهبان. قال فصفق الرجل بيده في روايه البخاري. قال الناس يا عجبا، ذئب يكلمني كلام الانس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اؤمن بذلك وابو بكر وعمر. يعني رسول الله يؤمن بان الذئاب تتكلم وتؤمن وتوحي الله هو وابو بكر وعمر، وهذه فضيله لابي بكر وعمر. احب الله من احب ابا بكر وعمر، وابغض الله من ابغض ابا بكر وعمر. في وقت هبان فصفق الرجل كذلك. تخيل انت ماشي جنب كلب ولا حاجه وشفت الكلب بيسبح ولا حاجه. طب هو كلب خمسه والله العظيم حتى الخنزير بالانفلونزا اللي جواه بيسبحوا ربنا. كل شيء بيسبح ربنا. حتى النار خلي بالك كمان شويه. فرجل في وقت أهبان قال فصفق الرجل يديه وقال يا عجب ذئب يكلمني كلام الانس. فالذئب يرد عليه ثاني يقول له الا ادلك على ما هو اعجب من ذلك؟ بطبيعه عادي يعني الذئب يتكلم لكن لا اعجب من ذلك. قال الا ادلك على ما هو اعجب من ذلك؟ قال له قال رسول تظاهر في المدينه عليه الصلاه والسلام يحدث الناس بما هو كائن الى يوم القيامه. قرر فاخذ الراعي غنم وذهب الى المدينه وزرعها في ركن من المدينه ثم سال افيكم رسول؟ قالوا نعم. قال اين هو؟ دلوه على النبي عليه الصلاه والسلام. فلما ذهب الى رسول الله حدث رسول الله بالخبر فقال رسول الله الله اكبر. جمع الناس وجعل الرجل يرمي القصه ثم قال لا تقوم الساعه حتى تكلم الذئاب او قال السباع البشر. نرجع للفيل بتاع الفيل. هذا الفيل ضرب اللي بيعبدوه موته وقال بالليل غمه وبالليل بضيعه سترغم منظر عجيب سبحان الله. وبعدين بص يمين وشمال لا في واقف لا بقيت الفيلة المغزولين اللي ما عندهمش نخلة مسكهم واحد واحد بيعملوا نفس الحجم يمسك الفيل يخبطه الفيل يقع بعد ما يقع يروح زقه وقرونه يقع التاني يضرب وياخد قرونه ويروح حبسه جوه مخزن تشعر فعلا بالامر المعروف والنهي على مين واحد يقول لك ما تبالغش كده هي الحياه دي تعرف ولا تفهم في الكلام ده لا والله والله تكون اكتر مني منك وهدوك له الجميل تقبل قول الله تقبل ربنا من الذي غار على التوحيد ودعا الى الله ولا اله الا الله في خطب سبع ايام سليمان مين هو يهدد بالوحد طب هو قضي الوحد بيسبح هو الهدد بيفهم في العقائد يعني لما يشوف ناس نصارى يعرف لما يشوف ناس يهود يعرف لما يشوف موحدين يعرف بيفهم في الكلام ها طبعا بيفهم دون اسدد بدليل ان الهدد سافر بسبب بيدور ازاي يخدم دين ربنا قال له احط بما لم تحط به وجدتك من سبب بنبع اليقين اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء فقير تعالى الدنيا والفلوس والغنى والملك اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها ومقامها حياه يسجدون للشمس من دون الله وبيشرح يقول لك وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وبعدين يقول له الا يسجدوا لله يا نهار ابيض ده عارف الخير والشر وعارف الحق والباطل وعارف الفساد والصلاح وعارف السبب في الشرك وعارف ازاي عارف ازاي عارف لذلك سليمان سمع كلامه ولا ما سمعش كلامه تخيل ان الامه كامله سبب بمن فيها من ملكه سبب بما فيها من رعيه كلهم اسبابهم بسبب مين؟ سبب مين؟ خد الرساله وحضرهم وانطوق موحدين انت مش قادر تروح لجارك تعليم كلمتين في الدين ولا تروح حتى لرحمك يا راجل رحمك ولا امك او ابيك تقعد معاهم تفتح معاهم سيره طيبه تكلموا في حديث شريف او في ايه اتعلموا معلم خلوكم من تعلم القران وعلمه من راى منكم منكرا فليغيره بيده فانما صدق بلسانه فانما صدق بقلبه وذلك اضعف الايمان احرص على المؤمنين ساعدهم تدفع اليهم المسلمين شجع على الخير جمع الناس على الدروس انشر كتب ابن شرايط سبح ربنا سهل إخوان المخلوقات بتساعد المؤمنين المخلوقات والله بيساعد المؤمنين مين اللي حفظ نبي الله يونس من الغرق؟ أنت الحب مين اللي خلى نبي الله إبراهيم جسده بارد؟ النار سبحان الله ليه؟ ليه؟ لأن النار بتعبد مين؟ قال تعالى كنا يا نار كوني بردا وسلام طب ويا نار بتسمع كلام ربنا عمال بتفكر ايه ده احسن منك وافضل منك النار بتسمع كلام ربنا كده ده مش نار الدنيا والله نار الاخر تسمع كلام ربنا نار الاخر تسمع كلام ربنا تسمع حديث عجيب في النار الاخر كيف انها في طريق الله تسمع صل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ياتي رجلان يوم القيامه فيقولان يا رب ما اتى الينا رسول ليبلغنا او قد يكون الحديث الاخر رجلان من اهل النار او حكم عليهما بالنار فلا تكلم ويستقيمان الله عز وجل فيقول الله لهما: إن رحمتي بكما أن تلقيا بأنفسكما في النار. إن رحمتي بكما أن تلقيا بأنفسكما في النار. فأبكى أحدهما فينطلق ثم يقذف بنفسه في النار فيجعلها الله عليه رضا وسلاما. هذا أصل. وأما الآخر فيرد ويقول: أي رب. فيقول الله: ما منعك أن تصنع كما صنع صاحبك؟ قال: رجوت رحمتك. قال: خذ بيد أخيك وادخل الجنة. فالمخلوقات اللي حواليك بتسمع كلام ربنا. لذلك بقدر ما تعرف توحيد المخلوقات دي على قدر ما هيحصل ايه؟ هتكون واحد، هتكون مؤمن، هتكون امن بالمعروف، هتكون نهي عن المنكر. انا هقول لك حاجه ثانيه خالص عشان اكتب. لازم تكون خايف. لازم تكون ايه؟ سمعوني، لازم تكون ايه؟ ليه؟ ليه؟ جسم اللي بيه جسمه بيطيعك انت ولا بيطيع ربنا؟ طب انت لما تحصل ربنا جسمك معاه ولا جسمك مع ربنا؟ طيب لو ربنا احببت جسمك هيطوعك ولا يطوع ربنا ولا لا؟ فلو ان الله امر جسدا بان يعذب صاحبه بمعصيته لعذبه. لو ربنا الجسم تمرض العين تعمى القلب يحزن المشاعر تشقى. امال انت ليه تبقى حزين وتعيس بالمعاصي؟ عذاب. لانك دخلت جسمك وقلبك الى الرضا بالقلوب وقلبك وجسمك يبغض المعاصي. فاول ما بتدخله حاجه كانك دخلت له سجن يتعبك. يبدا يتعبك. يبدا ايه؟ يتعبك. لذلك قال تعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ونحشره يوم القيامه. قال رب ان حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك حسبك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم. بين جنبيك اذا مش بين جنبيك امال فين؟ قال تعالى: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلب. قال رسول الله: ان القرب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقربها. مش مكانك، مش بتاعتك. لذلك لما حصل يقول الله، لما حصل يقول ربنا، ايه اللي حصل؟ ربنا عمل فيهم ايه؟ عاقبهم ولا ما عاقبهمش؟ عاقبهم بايه؟ بجسمهم. عاقبهم بايه؟ بجسمهم. جسمهم، طب جسمهم ده يسمع كلام ربنا؟ اه. امال ايه؟ وبتاع ربنا؟ اه. ايه اللي حصل؟ ربنا خلاهم قرارا. جسمه اصبح جسم بيض. قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين. فجعلناها مكانا لما بين يديه وما خلفه وموعظة للمتقين. لذلك كل شيء بتعصي الله به تريد فيه السعاده لن ينطلب عليك الا تعسر. عايز تغتنم عايز تتعذب هتتعذب ليه؟ لان مفيش حاجه هتمشي بهواك. كل شيء بيمشي بالامر الذي يقول للشيء كله فيكون. بالكلام ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. قال تعالى: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا فعلمنا بالإحسان يا ذا الإحسان. الإحسان للإحسان منك وإليك. اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا تعلم، إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا تعلم، إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم اجمعنا بنبيك صلى الله عليه وسلم كما نحن نبي ولا نرى ولا نفرق بيننا وبينه، حتى تدخلنا مدخلا واحشرنا تحت لوائه واغرنا حوضا واسكن بيده الشريفه شربة هنيئة لا نرضى بعدها ابدا. اللهم يسر امرنا، اللهم يسر امرنا، اللهم يسر امرنا، واشرح صدرنا ونفر ضررنا ويمن كتابنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا ومقلب القلوب تثبت قلوبنا على دينك. يا مصدر القلوب صدر قلوبنا على طاعتك. اللهم انا نسالك علما نافعا، اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا، وقلبا خاشعا وعقلا متقبلا، وعقلا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا، ورزقا حلالا طيبا واسعا. ونعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع. يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين، نسالك بان نشهد انك انت الله، نسالك بانك انت الله الذي لا اله الا هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، نسالك بانك انت الله الواحد الاحد، نسالك بانك انت الله الذي لا اله الا هو الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان تغفر لنا الان مغفره عامه. اللهم اغفر لنا مغفره تامه، اللهم اغفر لنا مغفره تامه، اللهم اغفر لنا مغفره تامه، اللهم اغفر لنا مغفره تامه، واجعلها ساعه رضا، واجعلها ساعه اجابه، اللهم اجعلها ساعه رضا، واجعلها ساعه اجابه، اللهم اجعل تجمعنا هذا مرحوما، واجعل تفوقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا ولا من اقاربنا ولا من ابنائنا شقيا ولا محروما، ولا مرضى من رحمتك. يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين، نسالك الشوق الى لقائك، نسالك الشوق الى لقائك، نسالك الشوق الى لقائك، ولا نبدا النظر الى وجهك، ولا نبدا النظر الى وجهك في غير الوراء مقرا، في غير الوراء مقرا، ولا تهتز مضلا. اللهم زينا بزينه الايمان واجعلنا هداة المهتدين، اللهم اقض عنا ديننا، اللهم اقض عنا ديننا، اللهم اقض عنا ديننا، واغفر ذنبنا وفرج كربنا، واغفر ذنبنا وفرج كربنا، واغفر ذنبنا وفرج كربنا، وارحم ميتنا واشف مريضنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واختم الباقيات الصالحه باعمالنا، نجعلها في نحور الظالمين. اللهم انا نجعلها في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انقذ اخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. اللهم اجعل لهم من لدنك فرجا قريبا ومخرجا، اللهم اجعل لهم من لدنك فرجا قريبا ومخرجا، اللهم اجعل لهم من لدنك فرجا قريبا ومخرجا. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا وقوي عزمنا ونمر بصائرنا واجمع قلوبنا واجمع قلوبنا. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تغفر لنا كل ما مضى وان تصلح